سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. نسأله جل وعلا أن يمتعنا بسير الصالحين وبسماع أحوالهم في عبادة الله رب العالمين وذكرهم لله جل وعلا. واليوم من خلال سيرة عطرة لرجل وصالح من الصالحين معروف لدى الخاص وأقول حتى العام، وهو سفيان الثوري. سفيان الثوري أبو عبد الله سعيد بن مسروق بن حبيب من ثور من مضر، عربي. هذا العالم الذي لقب بأمير المؤمنين في الحديث، له باع في العلم والزهد والورع والخشية، كما مر معنا في أغلب السير التي ذكرناها من حياة التابعين وبعض صغار كبار التابعين وبعض صغار التابعين، يجتمعون دائما في نفس الخطوط العريضة التي يعرف بها الصالح في ديننا. وهؤلاء من العلماء العاملين الذين يظهر فيهم أثر العلم، أثر العلم بما تعرفون من درجات الخير في الإيمان والإحسان، كلها مجسدة في حياتهم، مجسدة في سيرتهم، في سلوكهم، في تعاملهم مع الله أو مع الخلق، وتثمر كلمات طيبة وحكم جليلة، كلمات ذهبية دائما يعني نسمعها في آخر سيرتهم. إذن رحمه الله، عاش، ولد في أيام الخلافة الأموية، وعاش برهة من زمن تقريب 30 سنة في خلافة بني العباس، وسوف يعني نرى سنة ولادته كما نعرف إن شاء الله رحيله من هذه الدنيا في أي سنة هو. إذن نبدأ بقول الخطيب عليه رحمة الله أبو بكر الحافظ، كان يقول: كان إماماً من أئمة المسلمين، عالماً من أعلام المسلمين، وعلماً من أعلام الدين، هكذا يقول، وعالماً من أعلام المسلمين، وعلماً من أعلام الدين، مجمعاً على أمانته، بحيث يعني يستغني مثله عن تزكيته، لا يحتاج مثله أن يزكر، مع الإتقان والحفظ والمعرفة والضبط والورع والزهد. ومعروف أنه هو كان أميراً للمؤمنين في الحديث، كما مر معنا من سيرة ابن المبارك، وإن كان ابن المبارك كذلك له تقريب حسنة من حسنات الثوري، حتى أنه كان يقول، هذا من الأمور ضمن ما شاء إذا مرت معنا أو لا، في سيرة ابن المبارك، وهو أصغر، يعني ابن المبارك أصغر من الثوري، وقلنا أن ابن المبارك كان ينفق على الثوري، على سفيان، قلنا كان ينفق على الحمادين والسفيانين والفضيل وغيره، يعني كان ينفق على جلة وجلة من أهل العلم الكبار، لأنه كان غنياً صاحب مال وصاحب تجارة. فيقول: يا ليتني يعني لم أترك الشيوخ كلهم وأنطرح بين يدي الثوري. هذا ابن المبارك يقول لك: غير خليت كل الشيوخ ماذا وانطرحت بين يدي الثوري، دليل على أن الثوري كان جبلاً في العلم. نعم. وأبوه كان محدثاً كذلك، أبوه كذلك كان محدثاً، وهو سعيد بن مسروق، وروى عنه، ورواياته موجودة في الكتب الست، يعني من البخاري وروح يعني للسنن يعني الرواية. وهو كان كذلك شيخاً لابنه، كان شيخاً لابنه سفيان. وقال ابن مهدي: ما كنت أقدر أن أنظر إلى سفيان استحياءً وهيبةً منه. تتصوروا لما يكون العالم مهاب والرجل مهاباً لا يستطيع الإنسان أن يتطلع إليه ببصره أو أن ينظر فيه هكذا مواجهة في عينيه، لا يستطيع من شدة الهيبة التي كانت عنده. وهذا ابن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي، كذلك هذا من الرجال الكبار من أهل الحديث، ومع ذلك يقول هكذا لأنه هذا الشيخ عظيم جليل يعني في نظرهم. وكما قال بعض السلف: على قدر محبتك لله عز وجل يحبك الخلق. يعني المحبة نتاعك، وهذه كلمة طيبة جدا، لأن يعني كثير من الناس ربما يقول: لماذا الناس مثلا ما يحبونيش، ولا لماذا الناس كذا. ما نهضروش على الفساق ولا نهضروا على الفجار، نهضروا على الناس أهل الخير وأهل الطاعة. أحيانا ينصرفون على واحد من الناس يقول لك لماذا، يقول لك لأنه يعني الآثار تظهر على الإنسان الذي يحب الله سبحانه وتعالى، ولهذا يحبه الناس. على قدر محبتك لله يظهر هذا في الناس نحوك، كما تعامل الناس الله تعالى يسوق القلوب. كما مر معنا في سيرة عمر بن عبد العزيز لما قال أحد الأبناء لأبيه، قال: أرى أن هذا الرجل محبوب لكثرة ما يجتمع عليه الناس ويحبونه. فقال: ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يعني ينزل محبته ويأمر جبريل، ثم جبريل يأمر الملائكة، ثم يلقى له القبول في الأرض؟ قال: أظن هذا من الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى، على عمر بن عبد العزيز. فعلى قدر محبتك لله عز وجل يحبك الخلق، وعلى قدر خشيتك من الله يهابك الخلق، وعلى قدر انشغالك بالله عز وجل يعني يشتغل الخلق بأشغالك، يعني ينتبه الناس وينصرفون إليك. ولهذا هذه قاعدة: وعلى قدر ما في قلبك أنت لله سبحانه وتعالى تكون منزلتك كذلك عند الله. وهذا معروف الحديث: فانظر إلى منزلة الله في قلبك، كما جاء في الحديث أو في معناه، كما قال عليه الصلاة والسلام، أو في معناه: انظر، يعني من أراد أن يعرف منزلته من الله فلينظر إلى منزلة الله تعالى من قلبه، يشوف يعني وش المرتبة اللي أعطاها الرب سبحانه وتعالى في القلب انتهى. تعرف أنت القيمة ديالك كذلك عند الله سبحانه وتعالى. إذا القضية ما هيش بالخلق وإنما بمعاملة الله سبحانه وتعالى. إذن ولد عليه رحمة الله في سنة 97 للهجرة، وهذه مرت معنا، كانت خلافة سليمان يومها، خلافة سليمان بن عبد الملك. وسليمان بن عبد الملك لمن ترك الخلافة بعده؟ لعمر بن عبد العزيز. وقلنا أنها خرجت من بني مروان لسبب أن سليمان يعني احتفظ بذلك الفضل وتلك اليد التي كانت لعمر عندما ماذا أنقذ الخلافة. خبر كان راح يصير انقلاب كما راه يصير في هذه الأيام، ولي العهد يحب يمد لوليده، أو الملك يحب الخليفة يحب يمد الخلافة لأولاده، رأيت؟ فماذا فعل عمر بن عبد العزيز؟ لم يبايع، قال: إنما الخلافة لأخيك سليمان. كان مع الوليد، والوليد أراد ماذا؟ أن ينحرف بالخلافة، وكان ولي العهد سليمان. فلما وقف وقفة ثم حبس من خلالها وكاد أن يموت، وثم لما رجعت الخلافة فعلا لسليمان ولم يحدث هذا الانقلاب، عرف سليمان هذا الفضل لعمر. ولما استشار في آخر حياته لما أراد أن يموت، أراد أن يجعل الخلافة في أبنائه، فنهاه ماذا كاتبه والذي يعني يستشيره في كل أموره، فقال: اجعلها في عمر. فجعلها في عمر، فكانت الخلافة في عمر بن عبد العزيز. هذا سليمان هو الزمان الذي ولد فيه، هذا الزمان أو الخلافة التي ولد فيها الثوري عليه رحمة الله. إذن هو عاش برهة من زمن، لأن خلافة بني أمية انتهت في حدود 130 هجرية، هذه الحدود التي يعني انتهت فيها الخلافة. ثم انتقلت الخلافة في 32 هجرية بعد المئة لمن؟ لبني العباس، ووقع بينهم يعني احتدام واحتراب ومعارك، ومات من مات فيها بالألوف، ثم انتقلت لبني العباس. فهو عاش في هذا وإن كان كان صغيرا عاش في هذا الزمن ثم انتقل إلى خلافة يعني بني العباس، فهو مخضرم يعني. قال وقد ويعد من ثقات الكوفيين لأنه ولد بالكوفة، وهذا حتى لا يفوتنا، كانت ولادته بالكوفة العراق، وكان يعد من ثقات الكوفيين ويعد من صغار التابعين، ولقد روي له الجماعة يعني الستة في دواوينهم، وحدث عنه أولاده سفيان وعمر ومبارك وكذلك شعبة بن الحجاج وغيرهم آخرون. إذن كانت البداية مع ولادته في الكوفة، وطلب العلم صغيرا، وطلب أول ما طلب العلم على يد أبيه وكان محدثا وهكذا، وكانت أمه كذلك امرأة يعني تحثه على طلب العلم، تقول له روح اطلب العلم وأكفيك بمغزالي، معروفة هذا الأثر هذا، أنها كانت تقول له روح اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزالي، يعني كانت تنسج الصوف وتغزل الصوف وتقول له أنا أكفيك، وتقول له اطلب 10 أحرف، فإذا وجدت فيهم الخشية وفيهم يعني وتأثرت بذلك وحافظت وعملت، كانت امرأة يعني مربية توجه ولدها لما فيه الخير، تقول له فإذا وجدت هذا فبها فاستمر وإلا فلا تتعنى، وفي رواية تقول له فاعلم أن هذا الأمر سوف يضرك ولا ينفعك، إذا شفت بلي هذا العلم سوف يعني لا تعمل به، مجرد حشو للدماغ كما هو حال الناس اليوم، وهذا وتصورنا في الحقيقة العلم اليوم أن الناس تحفظ ولكن لا تعمل ولا أثر للعلم. وطبعا أثر العلم وراه، بعض الناس يقول لك وشنو هو أثر العلم؟ أثر العلم وش تفتي للناس ولا تعلم الناس فقط، وإنما أن يظهر العلم هذا على سلوكك على أخلاقك كما قال الحسن وغيره، أنه يظهر في صلاتك في تعبدك في تعاملك مع الله سبحانه وتعالى، يظهر الأثر نتاع العلم في هذه الأبواب، في صدقك في صبرك. أما قضية الناس هذا شيء ثاني، أنك تعلم الناس وأنك تفقه الناس هذا أمر ثاني، وإنما أولا نرفع الجهل عن نفسك، ثم ماذا؟ أعرف كيف تعرف ربك وكيف تتعامل معه جل وعلا، ويظهر هذا فيك في سلوكك. فقالت وإلا فلا تتعنى، هكذا تقول له رحمها الله، فكانت تنفق عليه وكانت تعطيه المال وتحث على هذا الخير. إذن كان العلماء كذلك يثنون عليه خيرا ويذكرونه بأقوال يعني عظيمة جدا، ربما لم نسمعها في ترجمة أخرى، لا في سعيد بن جبير ولا في سعيد بن المسيب ولا في يعني الربيع بن خثيم، ما أسمعناش يعني مثل هذا الكلام، لأنه كان جليلا عظيما. وقلنا احنا ثناء العلماء على رجل لما تنظر يعني ثقل تلك الكلمات وتعرف وزنها تعرف قيمة الرجل من خلال ثناء الناس عليه أو ثناء العلماء عليه. قال شعيب بن حرب إني لا أحسب أنه يجاء بسفيان، انظر الكلمة هذه ثقيلة جدا يعني، حتى أن الإمام أحمد جاء بعده، يقول الإمام أحمد الإمام عندي في قلبي سفيان الثوري، يعني يراه دون الآخرين. قال شعيب بن حرب إني لا أحسب أنه يجاء بسفيان الثوري يوم القيامة حجة من الله على هذا الخلق، يقال لهم لم تدركوا نبيكم فقد رأيتم سفيانا، ألا اقتديتم به؟ يعني كلمة أن تجعل يعني عالم من علماء الإسلام جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني تقريب قرن، ولد في 97 يعني هجرية بقرن، تصور أنت رجل كهذا تجعله أنت في تقريب في مستوى ولا في درجة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، إذا كنتم أنتم يعني إذا كان النبي حجة على أمته ولم تدركوه لقد أدركتم سفيان بعده وهو حجة على الأمة، ألا اقتديتم به؟ يعني تصوروا هذه الدرجة التي يعني بلغها هذا الرجل في أعين أقرانه وفي أعين الأمة في زمانه. قال: وقال الأوزاعي: لو قيل لي اختر لهذه الأمة رجلا يقوم بكتاب الله وسنة نبيه ما اخترت إلا سفيان الثوري. هذا الأوزاعي صاحب المذهب. وما يخفاكمش أن المذاهب ليست أربعة فقط، حتى سفيان الثوري كان له مذهب، والأوزاعي كان له مذهب، ولكن طبعا كاين وين تكون الهمم يعني نتاع تلامذة قوية وعالية فتحفظ يعني علم مشايخها وعلم علمائها، وكاين وين في بعض الأحيان يعني يذهب العلم ويتبدد ويعني يتفرق عند الناس، ولكن لا يكون له مذهب. ولهذا تجد اليوم مثلا بعض البحوث وبعض الدراسات يقول لك مثلا تفسير الثوري يجمعون له ما فسره من القرآن، فقه الثوري وما، ولهذا تجد في كتب الأحكام مثلا وشرح الأحاديث واستخراج خاصة أحاديث الأحكام تجدون مذهب الثوري، يقول لك هذا قال به الثوري وقال به الأوزاعي، تجدون فقههم يعني متفرقا منثورا في كتب الأحكام، في كتب الأحكام، وهذه مذاهب، هذا مذهب، ولكن هذا المذهب طبعا لم يؤسس له ولم يخص مثلا بكتب ولا بأصول ولا يبنى على أصوله مثلا ويفرع عليها ويستخرج عليها إلى آخره، كما فعل مع علم مالك عليه رحمة الله وأبي حنيفة والمعروفين، المذاهب والمدارس المشهورة المعروفة في الأمة. نعم، فإذا هذه بعض المذاهب التي اندثرت، ولهذا الأوزاعي هذا صاحب مذهب كبير يقول: لو قيل لي اختر لهذه الأمة رجلا يقوم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما اخترت إلا سفيان الثوري، يعني يقع اختيار من على سفيان الثوري. وهذا مش كلامه وحده فقط، موجود علماء يقولون بهذا كما سيأتي. ساد الناس بالورع والعلم، ساد الناس بالورع والعلم، يعني شوف هنا مش قضية العلم وحده، كذلك بالورع، الناس تخاف ربي، خاف الله سبحانه وتعالى. سنعرف يعني كيف أنهم كانوا لا يدقون باب السلطان، وكانوا لا يأتون السلطان، وكانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينكرون على السلطان، ولكن لا يرون الخروج عليه. تعرفون هذا من سيرهم، كما رأينا مع الحسن وابن سيرين وابراهيم النخعي. فهؤلاء كانوا يعني ناس لا يأتون باب السلطان ولا يأخذون العطايا والهدايا والهبات من السلطان أبدا، ما عندوش يد عليهم ولا فضل عليهم، ولهذا كانوا يقولون كلمة الحق ولا يخشون في الله لومة لائمين. قال وكيع: كان سفيان، وكيع بن الجراح، قال: كان سفيان بحرا، بحر يعني العلم. وقال الأوزاعي مرة ثانية: لم يبقى من تجتمع عليه الأمة بالرضا والصحة إلا سفيان. كاش اللي يجتمع عليه الناس يجمعون على علمه وعلى إتقانه، قال والرضا عليه، قال إلا سفيان، إلا سفيان. وهذا كلام كبير جدا. نعم. وقال ابن المبارك: لا أعلم على وجه الأرض أعلم من سفيان. ابن المبارك مرت علينا الترجمة نتاعو، آخر ترجمة الحلقة الأخرى كنا شفنا الوفاة نتاعو في آخر جلسة الأسبوع الماضي، وشوفوا وش قلنا فيه يعني إذا كانت تذكروا مليح. ومع ذلك شوفوا وش يقول في سفيان، يقول في سفيان: نعم، قال: لا أعلم على وجه الأرض أعلم من سفيان. وقال سفيان بن عيينة، هذا آخر، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة لازم تفرقوا، وسفيان هذا كذلك يذكر كثيرا، قال: ما رأيت أحدا أفضل من سفيان ولا رأي سفيان، ولا رأى سفيان مثل نفسه، ولا رأى سفيان مثل نفسه، يعني هو ما شافش واحد في مستواه، مازال ما شافش واحد في مستواه. نعم. وعن يحيى بن سعيد وسألوه عن سفيان وشعبة قال: ليس الأمر بالمحاباة، ولو كان الأمر بالمحاباة لقدمنا شعبة على سفيان لتقدمه، لأنه يعني هو أكبر منه. قال: سفيان يرجع إلى كتاب، وشعبة لا يرجع إلى كتاب، وسفيان أحفظهما. قال: قد رأيناهما يختلفان فوجدنا الأمر كما قال سفيان، يعني إذا اختلف شعبة وسفيان في أمر مثلا في رواية أو في سند أو في متن أو كذا، وراجعنا الأمر في الاختلاف، إذا اختلف وجدنا ماذا؟ الصواب مع من؟ مع سفيان، وجدنا الصواب مع سفيان، رغم أن شعبة بن الحجاج ما هوش حاجة قليلة يعني. وعن يحيى بن معين قال: ما خالف أحد سفيانا في شيء إلا كان القول قول سفيان. يعني كل خلاف يقع بين سفيان وغيره إلا وتجد ماذا؟ إذا رجعت الصواب والحق وجدت الصواب عند ماذا؟ القول قول سفيان، به يحسم الأمر ويغلق. نعم. قال أحمد بن عبد الله العجلي: أحسن إسناد الكوفة سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. هذا أحسن، يعني كما تقول أنت السلاسل الذهبية هذه والأسانيد الصحيحة وأصح الأسانيد وغيرها، تجد أن بعض الأسانيد في الكوفة ولا في البصرة ولا في الحجاز ولا وهكذا، تجد أسانيد صحيحة، السند الصحيح في الكوفة هو هذا السند الذي فيه سفيان، السند يعني في الروايات. أحسن إسناد الكوفة سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. وقال: يا يونس بن عبيد، ما رأيت أفضل من سفيان. فقال له رجل: يا أبا عبد الله، رأيت سعيد بن جبير وإبراهيم، يعني المقصود إبراهيم النخعي، وعطاء ومجاهد، عطاء بن أبي رباح اللي قلنا احنا كان يعني عالم بالمناسك، وكان يعني كانوا بعض الخلفاء قلنا يديروا طابور باش يسألوه أيام الحج. نعم. ومجاهدا، مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله عن الجميع، وهذا كلهم يعني كبار تابعين، ومع ذلك قال: تقول هذا، أنت رأيت فلان وفلان وفلان وتقول سفيان ما كانش مثله. قال فقال هو، يعني هذا هو الكلام، ما رأيت أفضل من سفيان، ما رأيت أفضل من سفيان. نعم. وقال ابن مهدي: رأى أبو إسحاق السبيعي سفيان الثوري مقبلا. أبو إسحاق السبيعي رأى سفيان مقبلا جاي يعني قادم، فقال: وآتيناه الحكم صبيا. ذكر قول الله سبحانه وتعالى: وآتيناه الحكم صبيا. ها، فهذا يدل على أنهم كانوا يرونه ذا شأو وشأن كبير جدا، لدرجة أنهم ماذا يتذكر آية مثل هذه، يعني في نبي يتذكرها في واحد من علماء الأمة، هذا دليل أنه طلب العلم صغيرا ونشأ ونمى في العلم صغيرا. وقال ابن المبارك: كتبت عن 1100 شيخ ما كتبت عن أفضل من الثوري. هذا ابن المبارك بشهادته، وهو كذلك كما مر معنا أمير للمؤمنين في الحديث، وهذه ألقاب تطلق على أهل الحديث على قدر حفظهم وإتقانهم، فيقول مثلا الحافظ، أو يقال مثلا الحاكم، أو يقال المحدث، أو يقال مثلا أمير المؤمنين، أعلى مرتبة، أعلى مرتبة. ها، هذه تعطى كما تعطى الدرجات هكذا لأصحاب العلوم الكونية، وتعطى الدرجات للقادة العسكريين، فكذلك في علم الحديث كاين ماذا منهج خاص وطريقة خاصة في إعطاء هذه الألقاب، إعطاء هذه الألقاب وهذه الدرجات، فيقال الحافظ ابن حجر والحافظ الهيتمي والحافظ فلان، ويقال المحدث فلان أو الحاكم كما الحاكم النيسابوري، ولا يقول مثلا أمير المؤمنين ماذا؟ أمير المؤمنين في الحديث، خلاص أعلى درجة. فكان ابن المبارك أمير المؤمنين، وكان ماذا؟ كان شعبة أمير المؤمنين، وكان سفيان الثوري هذا رضي الله عن الجميع كذلك أميرا للمؤمنين في الحديث. نعم. الرجل اللي يحفظ مثلا 300,000 حديث مثلا، وتلقاها يقول حتى أنه كان يروي يعني جزء منها، ما يرويش كل الأحاديث لأسباب كثيرة، فربما روى 30,000 حديث كما يقال، والباقي كلها بقت مسطورة، منها الضعيف ومنها الآثار ومنها كذا، كانوا يحفظون الضعيف أو الصحيح، ومن بعد يديروا الزبدة، يستخلصوا الزبدة نتاع الأحاديث الصحيحة اللي يشوفوها هما صحيحة ورويوها، مثل البخاري مثلا تلقاها مثلا حافظ 1,000 حديث مثلا، مليون حديث مثال، ولكن تلقى في الصحيح نتاعو مثلا 7,000 حديث بالمكرر، و4,000 حديث مثلا بغير المكرر، وهكذا. فهؤلاء ماذا؟ وتلقى مثلا البخاري عنده كتب أخرى، وعنده كتب أخرى ربما يروي فيها روايات، عنده التاريخ وعنده الأدب المفرد عنده، ولكن في الصحيح مثلا هكذا سفيان الثوري كان من الحفاظ الكبار، يعني عنده آلاف الأحاديث. نعم. وقال ابن عيينة: كان العلم ممثلا بين عيني سفيان. تصوروا انسان واقف هكذا والعلم امامه، يعني العلم امامه كما احنا اليوم عندنا الكمبيوتر امامنا، يعني ترى اليوم الشاشات عندنا، راه العلم الراس، صارت اليوم الكتب وهذه الشاشات وهذه قال لك العلم في الراس وليس في الكراس زمانا، الان في الكراس يا جماعه، غير ضبطوا انفسكم، يعني الكراس اليوم. فتجد ماذا؟ هؤلاء كان العلم هكذا ممثل، يرون العلم، يرونه، ياخذون ما يشاءون ويتركون ما يشاءون. العلم ممثلا هكذا بين اعينهم. قال ممثلا بين عيني سفيان، ياخذ منه ما يريد ويدع ما لا يريد. بعض الناس يقول لك هذه مبالغه، لا مش مبالغه، هذه حقيقه، هذه حقيقه. ولهذا كان امور تنبهر لها العقول وتدهش لها وتعجب العقول لحفظهم لما كانوا عليه من سعة الصدر، ربي أعطاهم حافظة وشرح صدورهم للخير وللعلم. وطبعا احنا علاش يقل العلم نتاعنا؟ لكثرة المعاصي، احنا عصاة في الحقيقة، احنا في ميزان السلف عصاة لكثرة الذنوب التي نجتريحها ليل نهار، لا يستطيع الواحد منا أن يضبط حديثا، يضبط حديث واحد ما يقدرش يضبطه، وكثرة النسيان والخروق الموجودة في الدماغ، تحفظ اليوم وغدوا ان شاء الله تنسى. والعلم اللي كان عندنا في العشرينيات ماهوش موجود عندنا دركا في الاربعينيات ولا في الخمسينيات. تجد الرجل يقول لك زمانا حفظت كذا وكذا، وراء الحفظ راح لكثره ماذا؟ المعاصي. ولهذا اكثر الناس اللي يحفظوا تجدهم اليوم في الاماكن البعيده النائيه عند المدن، المعاصي وبعاد، بعاد عن المعاصي، بعاد عن هذا، وزخرفه الحياه الدنيا وزهره الحياه الدنيا، تلقاهم بعاد. ولهذا اهل الصحراء واهل البوادي وكذا يحفظون احسن من اهل المدن، لما يعني ترون يعني ما يجري بأعينكم. ولهذا الله سبحانه وتعالى هادو عاشوا في بيئة علمية، واحد تلقاه باباه عالم ويماه تغزل للصوف وتعطيله المال باش يروح يطلب العلم، وتلقى خوته في البيت يعني يطلبوا العلم، وتلقى أولاده يطلبوا العلم من عنده، بيئة علم، واحد عنده عمه والآخر خاله، بيئة علم. اليوم لا يكاد، ولهذا يا جماعة اللي عنده باباه عالم ولا باباه انسان صالح راهي نعمه عند الله وحجه عليه يوم القيامه. راهي الوالد الصالح العالم الفقيه لما يكون واحد عنده باباه في هذه المرتبه هذه، او مش فقط كما يقولوا بعض اللي رانا نشوفوهم في هذا الزمان، انا بابا شيخ زاويه، انا ماشي الشجره نتاعي ترجع لفاطمه ولا العلي ولا الحسن بن علي رضي الله عنهم، وانا جدودي مرابطين وانا كذا الى اخره. يا فاطمه اعملي فاني لا املك لك من الله شيئا، اعملي يا بني فلان يا بني فلان يا بني هاشم اعملوا فاني لا املك لكم من الله شيئا، يعني يوم القيامه. بالعكس بالعكس، سوف يكون هذا اللي جده نبي واللي باباها انسان صالح ولا هذا، راه سوف يكون عليه حجه يوم القيامه، حجه. اذا ما كفاكمش النبي الم يكفيكم سفيان الثوري كما قال، رايت ما شفتوش النبي ولكن جاكم سفيان الثوري، رايت لماذا لم تقتدوا به؟ وهكذا الرجل لما يكون عنده واحد صالح في البيت يوم كامل هو يقول له افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل، يا بني اركب معنا، يقول له لا آوي إلى الجبل يعصمني من الماء، رأيت؟ إذن أين نذهب؟ إذن الأب يكون حجة عليك، حجة عليك يوم القيامة إن كان صالحا. يعني أكثر الناس اليوم ساكن عندهم والدين، إذا كان التزم الواحد باباه يقول له خرج عليا من الدار، إذا كانت البنت تحجبت يقولها نحي هذا ولا هذا الكفن هذا ولا خرجي عليا من الدار. الناس هي عانات ولا لا؟ وأنت تفتح عينيك تلقى والدين ما شاء الله يعاونك على الخير على الطاعة إلى آخره، هذه راهي حجة، هذه حجة، هذه نعمة عظيمة من الله سبحانه منها عليك. إذا هكذا. وقال ابن المبارك، وقال المبارك بن سعيد رأيت عاصم بن أبي النجود يجيء إلى سفيان يستفتيه ويقول يا سفيان أتيتنا صغيرا، أتيتنا صغيرا وأتيناك كبيرا، يعني جيتنا صغير تطلب العلم والآن يعني بعد ما تعلمت كذا، احنا رغم أننا من أهل العلم لأن عاصم بن أبي النجود صاحب القراءة، فيجي ويطلب العلم ويستفتي من يستفتي سفيان الثوري وهو أصغر منه سنا، يشفع عليه كي جا صغير يطلب العلم وصار الآن يستفتيه، شوفوا النعمة. وقال شعبة وابن معين سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، خلاص راه ودا التزكية من عند الكبار، نعم شعبة وابن معين، يحيى بن معين من أهل الحديث، هذا الذي كان يفر الناس منه يعني الرواة تاع الحديث كيشوفوه يفروا منه وما يرويوش امامه خوفا منه، لانه اذا قال كلمه تمشي في الافاق، فلان ضعيف، فلان كذاب، ولا فلان كذا، هو اللي يمضي، هو اللي يمضي. فكانوا يخشون منه، كانوا يخشون منه ويخافونه، فلا يجلسون امامه ولا يحومون ويضرون. قال فقال سفيان الثوري، قال شعبه وابن معين سفيان الثوري امير المؤمنين في الحديث، في الحديث نعم. وقال بكر بن ما ادري اذا كان هذا سقط ولا، وقال بكر بن خداش سمعت سفيان الثوري يقول ما استودعت قلبي شيئا فخانني قط. هذه الحافظة، هو الآن يعني يذكر نعمة الله عليه في الحفظ، يقول ما وضعت شيئا في قلبي ورأيته يعني وتعلمته فخانني قلبي، يعني ما استودعت قلبي شيئا فخانني. الإنسان يستودع قلبه مثلا العلم، ولما تحب تذاكر مرة ثانية وتراجع العلم ولا تخرج العلم الذي عندك وترويه تجده حاضرا كاملا تاما غير ناقص. علاش؟ لأن الحافظة قوية، ضابط يضبط. فإذا عندهم حافظة يعني يعني يحفظ شيء ونهار اللي يحب يستخرجه يستخرجه يلقاه حاضر في قلبه. نعم. وقال أبو حنيفة لو كان سفيان الثوري في التابعين لكان فيهم له شأن، يعني لو كان في التابعين الكبار يعني بعد الصحابة يعني لكان له شأن عظيم جدا. هو له شأن الآن رغم أنه بعد صغير، تنجم تقول تابع تابعين، ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك قال لو كان له ماذا؟ لأنه هو عاش القرن الثاني ما عاش القرن الأول. قال لو ولو ولد في أواخر القرن الأول ولكن لا صار معروفا وعالما وكذا القرن الثاني. فقال لو عاش في التابعين كان له يعني شأن عظيم. فضل الله مسلم. وقال ابن عيينة، لأن أبو حنيفة كان في العراق في الكوفة كذلك، ما مش تعرفوا يعني العلاقة ما بين سفيان الثوري وأبي حنيفة، كانوا عايشين بيئة واحدة، بيئة واحدة في العراق. وقال ابن عيينة أئمة الناس ثلاثة بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر منهم سفيان الثوري. هذا كذلك من الثناء من ابن عيينة مرة ثالثة أظن، أنه قال العلماء ثلاثة يذكر ثم ذكر الثالث سفيان الثوري، يعني بعد الرسول صلى الله عليه وسلم الأئمة رهم قلال، يعني المعروفين بالعلم معروفين بهذا الخير وهذا الدرجة العالية. وقال أبو بكر بن عياش إني لا أرى الرجل يصحب سفيان فيعظم في عيني، يعني لما أبو بكر بن عياش يقول لما أرى رجل يصاحب سفيان الثوري، هذاك الرجل الذي يصاحب سفيان الثوري يعظم في عيني، هذا الذي يصاحب الثوري بغض النظر عن الثوري، يعني الذي يصاحب الثوري يعظم. كما يقول له أن قصة من القصص، يقول له أن بقية بن مخلد لما جاء من الأندلس وراح ومشى للإمام أحمد رحمه الله، قال فيبحث عليه وكذا إلى آخره فوجده، ثم مرض بعد كان وصلوا في الفتنة وبعد انقضت الفتنة، قصة طويلة. فجاءه يوم فمرض وغاب عن الحلقات نتاع الشيخ، كان يذهب عنده ليأخذ الحديث. قال فتغيب، والإمام أحمد رحمه الله عظم في عينه هذا التلميذ، هذا الطالب، هذا الذي جاء من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق باش يطلب الأحاديث، الرحلة في طلب الحديث، وشاف منه شيء توسم منه خير كبير. قال فأراد أن يزوره فبحث عنه في النزل الذي كان فيه، في الخان الذي كان فيه، وكان في مكان هكذا كما تقول أنت فندق الآن، وكان مريضا وفقير، يعني إنسان تعب وطلب العلم وكذا تفني ما عنده من الدراهم الخير. قال سبحان الله، فجاء الإمام أحمد ومعه جلبة يعني من الناس، فصاحب الفندق يعني صاحب النزل أو الخان يعني لما رأى جلبة ظن باللي كاش ناس يمثلوا الدولة أو يمثلوا الأمير، خرج فوجد أبا عبد الله الإمام أحمد إمام أهل السنة في زمانه بعد الفتنة، عظم في أعين الناس ورفعوا الدرجة نتاعو، فصار يعني حاجة كبيرة. فقال أبا عبد الله هنا معنا، فأخدمك بأي شيء أخدمك. قال جئت أزور واحد راه عندك نازل عندك بقية بن مخلد. قال فدخل فعظم هذا يعني بقية بن مخلد عظم في عين صاحب النزل فقال سبحان الله. فكانت الخدمات كلها مجانية بعد ما زاروا الإمام أحمد، صار السكنة باطل والماكلة باطل والراحة وكذا، صار يخدمه صار علاش؟ من أجل ماذا؟ يعني لأجل بعد الله سبحانه وتعالى زيارة الإمام أحمد. ولهذا صحبة الصالحين يعني ترفع من يعني من شأن الأصحاب، يعني لما يصحب الإنسان الصالحين حتى هو الدرجة نتاعو ترفع، يعني لأن لا تصحب إلا الصالحين، وحتى الدرجة نتاعك عند الله ترفع لأنك تصحب الصالحين. فلذلك يقول أبو بكر بن عياش يقول لما أرى الرجل يصحب سفيان الثوري قال يعظم في عيني، يعظم في عيني. طبعا هذه ليست لازمة لكل، كاين بعض الناس اللي ينتهزوا الشيوخ والصالحين، ها يقول لك البارح كنت نتقهوى معاه، ها والتليفون تاعو البارح والله كنت معاه، بصح هذه ما تنفعك، ماشي هذه اللي تنفعك. صحبته يعني الانسان ياخذ عنده علم، ياخذ اخلاق والادب نتاعه. ولا كثير من الناس هكذا يقول لك الشيخ الفلاني صاحبي، الشيخ الفلاني كذا، الشيخ عامل الهواتف، البارح كنت معاه، البارح حوست معاه، البارح درت معاه، وهذا لا ينفعك. حتى الشيوخ يعرفوا الانتهازيين، العلماء يعرفوا الوصوليين والانتهازيين والناس اللي يحبوا يستغلوا اسم العلماء باش يديروا امور الى اخره، حتى هما يعرفون هذا، ها اذكياء العلماء ان شاء الله. ولكن كاين بعض الناس هكذا يفعلون، عندهم هذه التصرفات. نعم، ولكن العالم ينفعك أن تأخذ من علمه أولا، من صلاحه، كما قل بقية بن مخلد لما قال كانت الناس تأخذ الحديث وتروي الحديث يشوفوا في الإمام أحمد، ومر معنا هذا في الأدب، قال كانوا يكتبون عنه الحديث وكنت أرى أدبه، كنت نشوف كيفاش كان يتعامل مع الناس، كيف تواضع الشيخ، معاملة سلوك الشيخ. الناس تأخذ العلم، لكن كاين الناس يأخذوا حوايج واحد اخرين، رأيتم؟ وهذا مر معنا في كلام ابن المبارك وفي سيرة الإمام مالك رحمه الله وغيرها، لما تقول له أمه روح عند فلان اطلب الله عند ربيعة واجلس عنده وخذ من أدبه قبل أن تأخذ من علمه، مر معنا هذا المعنى هذا. فإذا العالم يؤخذ منه الأدب نتاعو قبل من العلم، وهذا الذي ينفعك في الصحبة. قد لا تصل إلى درجة علمه ولكن ينفعك ماذا؟ أدبه. تتأثر بماذا؟ تتأثر بطريقة الكلام، السلوك، التعامل، التواضع، الخشية، الورع، الزهد، وهكذا نظرتك للدنيا. وقال مؤمل ما رأيت عالما يعمل بعلمه إلا سفيان. أي واحد هكذا يعني تشوف أنت بالاستقراء هكذا تشوف واحد غير هو اللي يعمل. شوف لما تشوف مثلا بعض مثلا أهل العلم ولا طلبة علم، تشوف واحد طالب علم يحافظ على الصلوات تاعه، يعني صلاة الفجر إلى العشاء يجيب الأذكار، يقرأ القرآن، تحس باللي هذا علم. وقليل وين تجد هذا، قليل وين تجد. يعني كنت راح نقول كلام وخفت الناس كاش ما يفهموا شيء، ما حبيتش نقول، عاودت انحرفت بالكلام، يعني ضربت مثال هكذا، خفت الناس تفهم شيء آخر. يعني تجد مثلا الناس ما تصليش صلوات الخمس في المسجد مع الجماعة، مش لي عذر ولا مش نهضر على عامة الناس، نهضر على طلبة العلم. ولا تلقى الأئمة ولا تلقى شيوخ في درجة عالية لا يشهدون الصلاة مع الجماعة، لا يشهدون الصلاة مع الجماعة. هم يقول لك العلم، العلم اللي ما ينفعكش في صلاتك، ما ينفعكش في يعني في أمور ربما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، كقيام الليل، كالصداقة، كالسعي في حوائج الناس والنصح، وتحضر في الخصومات، وتحضر في أمور وتجري مع الناس. كاين الناس ما عندهمش علم كبير، نعرف الناس ما عندهمش علم كبير، ولكن ترى ما يفعلون لا يفعله عالم، عالم عالم حافظ لا يفعله. لأن العلم يا جماعة إنما هو الخشية، إنما هو العمل، يظهر فيك آثار، تظهر آثار تاع العلم. لأن الناس اليوم عندهم تصور أن العلم هذا مجرد يعني ما أدري أنا، تجعل رأسك محفظة، محفظة هكذا رافد معاك محفظة قرطاب يعني، ها ودير فيه الكراريس والكتب إلى آخره، لا ينفع ولا يضر. كمثل الحمار يحمل أسفارا، ربي قال في اليهود وأهل الكتاب عموما كمثل الحمار يحمل أسفارا، كاين اللي عنده الحديث والحديثين وتراه يعمل بهما، وكاين اللي عنده الاحاديث وعنده القران كله وعنده كذا الى اخره، وتشوف افعاله وتشوف تصرفاته وتشوف صلاته وتشوف يعني تعامله مع الناس، عجيب جدا. ولهذا قال هذا مؤمل، قال ما رايت عالما يعمل بعلمه الا سفيان. شيء كبير يعني. وما وهذا الامر هذا رانا لاحظناه احنا في السير الاخرى، كما كنا نشوف بن سيرين ونشوف الحسن البصري وشفنا ابراهيم النخعي والربيع بن خثيم وشوف بن كيسان، تجد هذ الناس هذو كيفاش العلم نتاعهم كان في الميدان، كان ميدان. نعم. ولهذا قليل هو ان تلقى عالم يعني يجاهد ومجاهد في الميدان. نعم. شوف ومع هذا، ومع هذا يقول الذهبي، شوف كل هذه المزايا اللي فيه يعني ماهوش معصوم. وهذه مهمة جدا يا جماعة، هذه مهمة جدا. يعني إذا كان سفيان نقول في هذا وش يقول؟ لم يكن رحمه الله بالمعصوم. وش يقول الذهبي في مناقبه؟ وما أخذ عليه رحمه الله فقال: قد كان سفيان رأسا في الزهد، رأسا في الزهد، رأس في الزهد. الزهد يعني تفضل، الزهد يعني البعد عن الدنيا وما فيها، ما يطمعش في الدنيا. لا يعني أن الإنسان يطلق الدنيا بحيث ما يأكل ما يلبس ما كذا إلى آخره، ولكن ما يجريش مورها، ما يجريش من الدنيا. قال رأسا في الزهد والتأله، تأله المقصود التعبد والخوف، رأسا في الحفظ، رأس هذا كلام الذهبي، كلام الذهبي، رأسا في الحفظ في السير. قال رأسا في المعرفة، رأسا في معرفة الآثار، رأسا في الفقه، رغم أنه قلت لكم المدرسة تاعه ما تمتش، ربي ما كتبش. وهذا دليل على أن الإنسان يعيش عالم ويموت عالم، والأحاديث تاعه منثورة والأقوال تاعه منثورة، وما عندوش مذهب، ما عندوش مذهب، لأنه هو ما يسعاش باش يدير مذهب، لأن أصحاب المذاهب ونحسن الظن يعني بهم أنهم كانوا مخلصين لله سبحانه وتعالى، ما سعوش باش يديروا مذاهب ولا باش يكون عندهم أتباع، داروا هذا العلم لله سبحانه وتعالى، تعلموا وعلموا لله سبحانه وتعالى. اكتب ربي أن الإمام مالك صار عنده مذهب، ولكن هو كان يحب مذهب، كان يقصد أن يكون عنده مدرسة ومذهب وأتباع إلى هذا الزمن. ربي سبحانه وتعالى شاء أن يكون المذهب نتاعو عايش إلى هذا الزمن، الآراء نتاعو والعلم نتاعو عايش لهذا الزمن ومنظم في كتب وأصول، رأيتم؟ وهكذا أبو حنيفة، أبو حنيفة رغم أنه يقول الرأي ما الرأي والقياس والقياس والعقل وكذا، وكان قليل الآثار وقليل الحديث إلى آخره، ولكن ما دار في باله في يوم من الأيام أن ماذا؟ أن هذا المذهب نتاعو يبقى إلى أيام الناس هذه أبدا، وإنما لإخلاصهم نحسبهم الله سبحانه وتعالى مكن لهم في الأمة وخلى الأسماء نتاعهم نجوم. وسفيان الثوري رغم هذه الدرجة الكبيرة وكان الله سبحانه وتعالى خلاه هكذا يعني موجود في الكتب، موجود العلم تاعه موجود إلى زماننا وهكذا، ولكن ماذا؟ ليس له مذهب، لأن ما كانش عندهم قصد باش يديروا مذاهب، وإلا الأولى بالمذهب هو سفيان الثوري، هو الأولى بالمذهب. نعم. قال رأسا في الفقه، رأسا في لا يخاف في الله لومة لائم، زد على هذا من الجماعة اللي أمر بالمعروف وينهوا عن المنكر وينكرون. قال من أئمة، هو اللي كان يقول كلمة اللي كنت أرددها أحيانا، نقول ما ترك لي الحق صاحبا، كلمة الحق ما خلت ليش الصحاب، خاطر كثير من الناس كيقول لهم كلمة الحق ينفروا منك. لهذا صليت جمعة في الماضية عند أحد الأئمة من إخواننا، وكانت هناك يعني صلاة على أحد أصدقائنا أستاذ توفى رحمه الله، نسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وصليت عند إمام ودار كلمة قبل الخطبة يتكلم فيها عن المنكرات الموجودة. كاين بعض الناس حس غير ينوض هكذا، ينوض ينوض. واحد يحكي لي صديق كان معايا الشيخ أبو عاصم موجود مع في مكان آخر بعيد عليا في المسجد، قال لي الذي كان أمامي رفد الزربية نتاعه وخرج من المسجد، ما يقدرش يسمع الكلام هذاك نتاع الحق على العراء والفساد، يا جماعة ربوا أولادكم ربوا بناتكم ربوا كذا، ما كاين الناس ما يسمعوش كلمة الحق هكذا، لا تتركوا لك صاحبا، تخلي الناس يبغضوك ويكرهوك وكذا. قال ما ترك لي له. ولهذا سفيان الثوري عليه رحمة الله كان من الناس الذين ماذا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال لا يخاف في الله لومة لائم، تكاد هذا المبدأ، هذا مبدأ الحسبة هذا يغيب عن الأمة في هذا الزمان، صارت الناس هنينين هنيك، صار الإمام ما يقدرش يهضر في أمور ولا العالم ينهى ولا كذا إلى آخره، حتى أن بعض الناس اليوم النابتة هذه كنت تقول كلمة حق هكذا في شيء وتنهى وتزجر وكذا، قال الله فيه نزعة خارجية، هذا فيه نزعة خارجية، هذا دليل راهو يحظ هذا بالخروج على الحكام، هذا بيدير لنا ثورة، هذا تم يديروا لك التيكي، الله المستعان. الناس ما يحبوش، ما كانش الآن يعني لاباس الأمور تمشي على خير، دعها. قال من أئمة الدين، شو وش قال في الأخير؟ واغتفر له غير مسألة، أو اغتفر له غير مسألة اجتهد فيها. طبعا صاحب الكتاب المصنف ما نقلش الأشياء التي يعني سجلت على سفيان الثوري وأخطأ فيها، لأن الكتاب كتاب يعني هذا في الحقيقة لعامة الناس، ولكن أنا رجعت للسير باش نشوف الأمور التي اغتفرت له، فرأيت نقاط أربعة. أهم نقطة أنه كان فيه ماذا؟ تشيع لعلي بن أبي طالب، يقدم ماذا؟ يقدم علي على عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإحنا قلنا هذا التصور هذا كان موجود في زمن التابعين، أنهم كانوا يقدموا، كان فئة طائفة كانت تقدم علي وتفضلوا على عثمان، وصححنا إحنا قلنا أن التفضيل غير الإجماع على الخلافة، الخلافة شيء ما كانش اللي قدم، كما قال ابن تيمية عليه رحمة الله، يعني في المسألة التفضيل موجود، كان مذهب عند السلف أنهم يفضلوا علي على عثمان، أما الخلافة فكان مجمع عليها، ما كانش اللي يقول ماذا الأولى بالخلافة من؟ علي بن أبي طالب، إلا الرافضة. أما أهل السنة الذين اختلفوا في هذه المسألة هذه كانوا يعني راضين وداخلين في إجماع، وأن عثمان هو الخليفة الثالث، وأن علي بن أبي طالب، هذه حتى سجلت في العقيدة، يعني في متون العقيدة، في متون اعتقاد أهل السنة، ولكن كانوا هذا التفضيل هذا كان سفيان من الذين يفضلون. ولهذا سمعت كلاما مؤخرا هكذا لبعض الدعاة هنا في الجزائر، كان يدير ترجمة مالك صاحب المذهب إمام مالك رحمه الله، وقال كان أكثر من يجالسه علوية، ومن بعد هو قال علوية يعني الرافضة، وقال هذا يدل على أن المبتدعة كانوا يجلسوا عند الإمام مالك، واستدل بهذا الصورة هذه بهذا النموذج هذا على أن الإمام إذا كان من أهل السنة وكذا جاز له أن يذهب إلى مسجد فيه بدعات فيه بدع وفيه كذا ويلقي المحاضرة تاعه، واستدل بكلام الشيخ الألباني عليه رحمة الله في مسائل المأربي، طبعا بلا ما يقول المأربي خطر رأيتهم اللي يعرفوا المسائل هذه تاع الجرح وتاع كذا والمشاكل الموجودة. فقلت سبحان الله لما قال يجالسه علوية، قلت ربما وهم منه، لأن المقصود باللي اللي كانوا يجلسوه لأنهم كانوا يميلون لعلي، يفضلون، مش الشيعة، مو الشيعة رافض يسبون أبو بكر وعمر، وإنما يفضلون علي على عثمان فقط. وطبعا هذه ما رحيش يبنيوا عليها هذا المحبة هذا والتفضيل، ما رحيش يبنيوا عليه فتنة ولا يسبون مثلا عثمان، لا، وإنما مجرد تفضيل، وهذا مر معنا في كثير من التراجم. أما قضية الخلافة فهي مجمع عليها، لأن من فضل على علي كما قال غير واحد من أهل العلم قديما، من فضل عليا على عثمان في الخلافة فقد ماذا يقول في معنى الكلام؟ قال فكأنما سب المهاجرين والأنصار، ما يعرفوش المهاجرين والأنصار لما اختاروا ماذا؟ اختاروا عثمان بن عفان خليفة عليهم، كانوا عايشين اختاروا خليفة، حب يقول أنت أحسن من هؤلاء، لهذا قال ابن تيمية هذا أجهل من حمار أهله، أجهل من حمار أهله، رأيتم؟ إذن هذه مسألة مهمة جدا. فيقول كان يرى يعني تفضيل علي على عثمان، هذه من جهة، وكان يجيز شرب النبيذ، نبيذ التمر لأن ما يخفاكمش كما مر معنا أنه كان يعيش بيئة تاع العراق الكوفة وكان فيها أبو حنيفة، وأبو حنيفة يجيز خلافا للجمهور شرب النبيذ، والنبيذ مصنوع تاع التمر تقريبا شغل كأنه كاين نبيذ العنب ونبيذ كذا، هو عبارة عن خمر، عبارة عن خمر ويسكر يدوخ يعني، ولكن كان يجيزه ولا يراه خمرا. تقولوا كيفاش الأحاديث وكذا، كان يضاعف الحديث، ما أسكر كذا فقليله فكثيره حرام، كان يضاعف الأحاديث. والمسألة راجعها في الخلاف الفقهي الموجود، بل العلماء ترون أن الأحناف كانوا يجيزون هذا النبيذ نبيذ التمر، هو كان يجيزه، ولكن الذهبي قال ويقال أنه تراجع عن هذا. لا أدري إذا كان تراجع فقط عن مسألة النبيذ وشاف الصواب أنه محرم وأنه كالخمر تماما، وتراجع كذلك في قضية التفضيل، ولا المقصود تراجع فقط عن مسألة النبيذ، على مسألة النبيذ. نعم. وكان كذلك من الأمور التي سجلت عليه، يقول أنه كان ينكر على الملوك، ينكر، ربما كان الإنكار بتاعه ربما شديد، عنده شدة في الإنكار. قال ولكن لا يرى الخروج عليهم، لا يرى الخروج عليهم، يعني ما يأمرش بالله ولا يساعد على فتنة ولا الحرب بين المسلمين، القتال بين المسلمين، حمل السلاح. نعم. ولكن كان ينكر، كان ينكر عليهم. وشوفوا هذه مهمة، هذه المسألة، هذه أننا ندقق في قضية الإنكار، قضية الإنكار ونص. كان أحيانا الإنكار يكون جهر، يكون علانية، كما تكون مسألة مثلا انتشرت في الأمة، مثلا انتشرت في الأمة والناس كلهم لا يعرفون ويجهلون ربما، فهذا الإنكار لابد أن يكون حتى ولو قننه قانون. يقول لك القانون جواز الربا، أنت تستنى تقول لي النص، نبعث رسالة للبنك الخارجي والبنك الداخلي وكذا، يودي نعود نديهم الآيات والحديث، خلاص الأمة راكلات الربا، تتكلم على الربا، تتكلم على الربا. الزنا اليوم في مصر بعض الأزاهرة يجيسون الزنا، الشيخ ميسو هذا اسمه ميزو لا مش عارف اسمه، داير عمامة أو المواقع كلها رأيت الخمر أجازون بالعمائم هذه الأزهرية تاع الأزهر الشريف، خاطر العمامة راها شوية تعطي مسحة دينية هكذا، بلي هذا الإنسان هذا راه يتكلم دين، ويجوزوهم في القنوات إلى آخره. راهم دايرين فتنة كبيرة على الصفحات والمواقع وكذا، يجيزون الحرام الآن. أنت تصور الآن واحد مثلا يسنى النصح تتكلم تبين بلي هذا منكر، هذا منكر. نعم. ولكن لما نبينوا أنه منكر ما ناش نقول للناس ديروا ثورة، وإنما نعاودوا بالك لا يسترشد الناس يعودون إلى ربهم، رأيت؟ وهكذا. وكان مسألة حديثية هذه، كان يدلس، يرى تدليس على الضعفاء، عن الضعفاء، ربما دلس عن الضعفاء. هذه مسألة في الحديث، على كل حال ما نفتحوش باب خطر أمر تاع اصطلاح فهم. هذه الأمور المآخذ التي كانت عليه، وهذا دليل على أنه ما كانش إمام معصوم، ما كانش العصمة ليست إلا للوحي، الوحي للوحي، النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. أما من غير النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة، التابعين، تابع التابعين إلى زماننا هذا، ما كانش عصمة لأحد. نعم. وما نحبش ندخل في مسألة العصمة في هذا الزمن، العصمة موجودة عند الشيعة، الشيعة الأئمة تاعهم المعممين هذو، تجدهم يدعون الفقيه، هذه ولاية الفقيه، يدعون أنهم معصومين، وش يقول الفقيه هذا هو، وش يقول الفقيه هذا هو، هذا هو الوحي، كل الوحي جاك، يقول لك العالم من عند الروافض الآن لما يقول لك حلال حلال، يقول لك حرام حرام، كأن الله يكلمك، كأن النبي يكلمك، هكذا في منزلة الوحي، معصوم لا عصمة. ولكن نحن لا عصمة في اعتقادنا واعتقاد المسلمين، اعتقاد أهل السنة والجماعة، ما كانش عصمة، إلا أن الناس اليوم هم يدعوا العصمة البعض الآخر، وهذه تسمى، أنا كما نسميها عبادة العباد، مش عبادة رب العباد، عبادة العباد، صارت الناس تعبد العباد. فإذا وش قال فلان هو اللي يمشي، وش ما قالش هذا هو اللي ما لازم يتوقف وما يمشيش، وهكذا. المهم كلام كبير ما نخوضوش فيه، احنا رانا في عبادة الله عز وجل، فلا يفسد علينا يعني هؤلاء ديننا. وشوفوا الآن الآثار، آثار العلم في الصالحين، آثار العلم، العلم في الصالحين كيف يؤثر في الصالحين. ناس لا يأكلون يعني الدنيا بالدين، ما يأكلش هو لا يسترزق، ما يسترزقش يعني بدينه، لا يأكل بما يحمل من علم. رأيتم؟ قال وكيع: سمعت سفيان يقول: ليس الزهد بأكل الغليظ ولبس الخشن، ولكنه قصر الأمل وارتقاب الموت. الزهد ما هو الزهد؟ مش كما المعروف عند بعض المتصوفة اليوم وبعض الزهاد الذين زهدت أيديهم ولم تزهد قلوبهم. هؤلاء يعني يرون أن الزهد أنك تلبس المرقع من الثياب، ولو كان يحطوا لك اللحم ما تأكلش. واش تأكل؟ قال جيبوا لي كرم السمسارة هذه، رأيت بشوكها، يعني باش يبين باللي راهو زاهد لازم يأكل حاجة خشينة تجرح. يقول لك رانا زاهدين في الدنيا. فإذا قال ليس بأكل الغليظ، ما يوش الزهد أنك تأكل الغليظ اللي يضرك ويحرجك. قال ولبس الخاشين من الثياب، تلبس لي انت في عز الصيف هكذا تلبس لي هاي دوره الصوف، هكذا يفعل هؤلاء. ولكن هؤلاء يطلبون الدنيا بهذه اللباس. حتى الناس تنصرف الابصار تاعهم القلوب تاعهم الى هؤلاء، يقول لك هذو تاع ربي، هذو تاع ربي تاع الله، والناس تقصدهم وتدي لهم الكفوف. ها هذو اللي حاربهم العلماء، يقول هؤلاء، قال لك لما ظهر الدليل، وكما يقول البشير قال لك ولات العامة ما تعرف ما معنى الدليل، الدليل يعني الحديث. قال لك حتى صار الواحد في وقت فرنسا هكذا، الناس كانت تتبع فقط، لما انتشر فيهم العلم وصاروا يعرفوا ما معنى الدليل، يجي واحد عامي يتكلم معك تقول له بصح وراه الدليل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، علمني. يقول لك الدليل، قال لك الدليل هذا اغضبهم كثيرا، اغضبهم يعني قضى مضاجعهم. الدليل اعطيني ايه، اعطيني حديث، ها ما تكلمليش هكذا برك. قال انتم لا تبكون على الدين، وانما تبكون على القفف اللي نقصت، ما كنتش تبكوا على الدين. لو جمعية العلماء هذه راحت الدين، الدين دات الناس، دات كذا، دات كذا إلى آخره. قالوا ما كنتش تبكوا على ذهاب الدين، أكو تبكوا على القفوف اللي ما يشجيكم، خاطر كانت القفوف تجي، هذه هي دين تاع القفوف. قال إذن الزهد، قال قصر الأمل وارتقاب الموت، يكون الإنسان عنده أمل قصير ما يكونش بعيد. حتى أن الثوري وباباه رواية الحديث اللي في البخاري في كتاب الرقائق، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الأمل وخطى خطا وجعل كذا، قال هذا أمله وهذا أجله، في كتاب الرقائق للبخاري. الحديث عن الأمل يرويه سفيان عن أبيه عن الصحابي. نعم، أهدي لسفيان ثوبا فرده، واحد جاب له ثوب يلبسه، قال فرده. راح تكرر عليكم نفس القصص اللي سمعتوها والآثار اللي سمعتوها على كثير من الله بن المبارك وغيرها، الحين باش تشوفوا بلي عندهم خط واحد في التصور تاع الزهد والورع، خط واحد. قال أتاه أهدي له لسفيان ثوبا فرده، فقال له من أهداه، يعني الذي أهداه الثوب، قال له لست أنا ممن يسمع الحديث حتى ترده علي، يعني ما تعتبروش رشوة، يعني ما نش من الطلبة تاعك اللي يطلبوا عندك الحديث ربما نعطيك هدية باش تخصني ببعض الأحاديث، خاطر قضية تخصيص الشيخ تلميذ ببعض الأحاديث رها نعمة كبيرة، رها مزية في ذاك الزمان أن الشيخ يعطي الأحاديث غير لفلان وفلان من الناس. قال يعني ولكن ما بعض كلام ذا اليوم يجيبوا الأستاذ هدية، قال كش ما يزيد لنا نقط، باش فإذا قال لست من تلاميذك يعني الذين يطلبون الحديث حتى ترد علي الهدية. قال علمت أنك ليس ممن يسمع الحديث، ولكن أخاك يسمع مني الحديث، خوك أنت ما تسمعش مني الحديث، ولكن خوك يسمع مني الحديث، سبحان الله. قال فأخاف أن يلين قلبي لأخيك أكثر مما يلين لغيره، نخاف نميل لخوك أكثر مما نميل للطلب الآخرين، سبحان الله. يعني الواحد يقرأ للبعيد للمآل، سبحان الله. وهذا فعلا يعني ما يقدرش، هذه بشرية من الإنسان أنه يميل للإنسان اللي يكون عنده يد عليه، واحد اللي يحسن لك تولي تحب ولاده وتحب باباه، يجي يقول لك هاو الحاج ولا الوالد وكذا، تولي تسلم على راسه واش راك الحاج واش راك كذا، يعني علاش؟ لأن وليده راه يكرمك، الإكرام هذا يخلي الإنسان يذل يصير عبد لصاحب الفضل. ولهذا كثير من الحق يضيع في هذا الباب، يضيع الحق مع الفضل. قليل وين تلقى الإنسان يأخذ بارك الله فيك جزاك الله خيرا سيقول كلمة الحق بعد ذلك، قليل قليل. نعم. وعن قتيبة، قتيبة بن سعيد قال لولا سفيان لمات الورع، لولا سفيان راح الورع. شوف الخشية هذه، وإحنا قلنا الورع، الورع ما هو الورع؟ أن تتقي ما لا بأس به خوفا مما به بأس. يعني الواحد يقرأ البعيد، أنا نحبس هنا، أنا أدري أن هذا حلال، ولكن لو كان نكمل معاه ممكن نوصل للحرام، فإذا نتوقف ندير واحد الخط هنا، واحد الهامش ما بيني وبين الحرام، هذاك الهامش من حلال، أجعل ما بيني وبين الحرام هامشا من حلال، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، باش الإنسان يبعد، هذا هو يبتعد عن الشر، ولو يجعل المسافة اللي بينه وبين الشر مسافة حلال، مسافة حلال، رأيت؟ ما يش حتى شبهات، حلال، ولكن لا أقترب من تلك النقاط لأنها ممكن توصلني إلى ماذا؟ توصلني أو توقعني، تسقطني في الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشبهات: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، لزاما، يعني الواقع في الشبهات رأسا واقع في الحرام، ولهذا الشبهات حرام بهذا الحكم. شبهات، الوقوع في الشبهات الاقتراب من الشبهات والخوض فيها وكذا شبهة حرام، لأن الوقوع فيها هو نفس الوقوع في الحرام، لأن الذي لا يتقي الشبهات ماذا؟ الباب مفتوح على مصراعيه للحرام، يجد نفسه واقعا في الحرام بلا شعور أو بشعور، نسأل الله أن يسلمنا. فلذلك الأمر صعب، فتجد الناس يتقون الشبهات ولا يقتربون من الحرام، بل مش الشبهات فقط، ويجعلون ما بينهم وبين الشبهات مسافة. نكمل فقط هذه الآثار حتى. وعن عبد العزيز القرشي قال سمعت سفيان يقول عليك بالزهد يبصرك الله عورات الدنيا، الزهد يبصرك بالعورات نتاع الدنيا، يخليك الدنيا مكشوفة أمامك والمصايد نتاعها، الشراك اللي ممكن يوقع فيه الإنسان ويحصل، ها هذه قالوا عليك بالورع، يعني الزهد شيء والورع شيء ثاني. نعم، وإحنا فرقنا بيناتهم يعني باش ما نكثروش الكلام كثير، لازم تفرقوا ما بين الزهد والورع. قالوا عليك بالورع يخفف الله عنك حسابك، قدر ما يخاف الإنسان ويتورع، يعني كما شفتوا ابن المبارك عليه رحمة الله، نذكركم لما كان في الشام واستعار قلما فكتب به وظن أنه أرجعه إلى صاحبه، فلما وصل إلى مرو، مرو وإحنا درنا الفرق ما بين الشام ومرو، رأيتم واحد يمشي جهة إيران ولا مر العراق الجهة الأخرى، وشوفوا الشام والراهي. قال فلما وصل إلى مرو وجد القلم عنده، فرجع إلى الشام من أجل القلم أن يرده، من أجل القلم وراء الكلاب والترنيفيس والطبسي اللي يبعثوا لك الناس سلف لي كذا وما ترجعش بالعام بالعامين. شوفوا الورع، الورع تلقى شيء أمامك ما ترفدوش ما تديهش، الورع يخف عليك الحساب عند الله سبحانه وتعالى، يخفف الحساب، وطبعا يخفف الحساب لأنك ماذا؟ تتجعل ما بينك وبين الحرام هامش من حلال وتتورع، بلا شك أن الحساب يخف. نعم، احنا رانا نديروا أشياء وشاكين إذا كان صحيح ولا ماشي صحيح، ما تقول معليش، وهذا الشيء اللي يفتح باب الحرام. قال ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ودفع الشك باليقين، ادفع الشك باليقين يسلم لك دينك، يسلم لك دينك، تحب الدين تاعك يصفى ويسلم، ها تسلك دينك، فماذا فما عليك إلا أن تقطع الشكوك هذه بالأمور اليقينية، ما كاش فيها وفيها، الدين واضح رأيت، وإلا ذهب الدين. وعن العمري قال معاشر القراء كل الدنيا فقد مات سفيان الثوري، الله أكبر. القراء طال الفقهاء، القراء مش المقصود فقط اللي يقرأوا القرآن، القراء يعني الفقهاء، قالوا تحبوا تأكلوا الدنيا غير كلوا، راه مات سفيان الثوري، لأن سفيان الثوري كان قدوة، كان مثالا، يعني كي يموتوا هذا الناس اللي هم أبواب ضد الحرام ولا في مواجهة الفتن ولا إلى آخره، لما كسر والباب عمر قال أيكسر الباب أم يفتح؟ قال يكسر. قال إذن هو ماذا؟ لا يغلق، أحرى أن لا يغلق، ولا الأجدر أن لا يغلق أبدا، وبقات الفتن بعد عمر، لأن العمر كان باب. أتصور كاين الناس أبواب في المجتمعات في الأمة، كاين الناس أبواب كغير يموت هو الناس تخلع الحالة. قلت سبحان الله، كما كانوا بعض الأئمة، تشوف أنت الشيخ بن باز رحمه الله، ولا تشوف مثلا احنا في الجزائر عندنا الشيخ العرباوي، ولا الشيخ عبد اللطيف السلطاني، ولا البشير الإبراهيمي، والناس اللي عاشوا بعد الاستقلال، احنا نسمعوا اللي عاشوا بعد الآخر، تلقى بعض الناس كانوا شادين المجتمع. ولهذا شوف المجتمع اليوم اللي ما عندوش رؤوس، ما عندوش رؤوس، كل درك دير واش حبيت، الأعراض انتهكت، الأموال أكلت وأبيحت، وهكذا الأعراض، الأعراض، الدماء، كل شهالك، الناس المسلمين يقتلون، وراهم العلماء، لأن احنا اليوم ما خليناش حاجة تضبط الناس وتهيكل الناس، توجه الناس إلى آخره. تلما جمعية العلماء المسلمين بعد الاستقلال أسقطت، الناس صاروا بلا علماء، واحد في الإقامة الجبرية، واحد في كذا، واحد في كذا، واحد إلى آخره، راحوا العلماء. احنا اللي درنا بنفسنا هكذا، لما ذهب العلماء ما جاش اللي خلفهم، ما كانش اللي خلفهم، واللي خلفوهم تلقاهم ماذا؟ يتأثرون بالشرق أو بالغرب. واحد جاب لنا من مصر، واحد جاب لنا من كذا، لا يعني أن الدين ماهوش شمولي، عالمي، عالمي، ولكن أحيانا تجيب أنت أفكار تاع جماعات معينة، تلقى هذاك هو الدين الموجود. كما الناس ما وجدوا ماذا؟ ما وجدوا من الدين في السبعينيات والستينيات إلى الإخوان. ونساو جمعية العلماء المسلمين اللي كانت مركزة في الفقه نتاعها، في العقيدة نتاعها، في التوجيه السياسي نتاعها، إلى آخره، وجدوا الإخوان. أروح جيب الإخوان، الناس ما تعرفش. وهكذا. ومن بعد لما جاءت ماذا؟ بعد الإخوان جاءت ماذا؟ قال نرجعوا للعلم الصحيح والصحوة إلى آخره. وين وصلنا الآن؟ تفرق، عالم ما يهضرش مع عالم، طالب ما يهضرش مع طالب، ما كحتى هيكلة، ما كحتى توجه، حتى حاجة هيكل، كل واحد ودايرة روحو عالم، كل واحد خلاص. فإذا كسر الباب ضاعت الأمور، والعلماء هم الأبواب في الأمة. ما تحقرش العلماء تاع بلادك، خاطر إذا حقرتهم وليت حارب بهم بعلماء تاع جهة واحدة أخرى، والناس هذو كلهم إنما المؤمنون إخوة، ولكن الناس تحدث هذه الأمور. لما أحدثنا هذه الأمور تكسر الأبواب. إذا كسرت الأبواب دير واش تحب، دير واش تحب، درك ما كانش لا رقيب ولا كل واحد. أنا نستحي من كاش واحد درك، ما كانش واحد يستحي منه درك، ما كانش واحد مثلا تستحي منه هكذا وتقول عالم نصحني وكذا إلى آخره. يقول لي كلمة نقول له عشرة. لماذا؟ لأن ما بقاش قدر، مابقاش الناس تقدر العلماء وتقدر كل واحد في مكانه، أنزلوا الناس منازلهم إلى آخره. هدمنا كاع هذه الهيكلة هذه اللي أمر بها العرف، وأمر بها الدين، وأمر بها العقل، وأمرت بها حتى الإنسانية. كتشوف واحد كبير تقادره، ولكن كلها. ولهذا قالوا مات سفيان، خلاص مات سفيان اللي كان باب وكذا ومثال وقدوة. كولوا بالدنيا، كولوا الدنيا، رأيتم؟ إذن هذا يدل باللي العلماء أبواب، إذا كسرت راح بخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالذي سمعنا، إنه قريب المجيب. جزاكم الله خيرا، وشكر الله يعني صبركم وجلوسكم وسماعكم. نلتقي إن شاء الله مع ما تبقى من سيرة هذا الصالح العالم في يوم الأحد بحول الله تعالى. نسأل الله أن يطيل في أعمارنا في الصالحين، آمين. الحمد لله رب العالمين. من أراد أن ينصرف يقدر يمشي، يقبل الأذان. جزاكم الله خير، آمين يا رب.